الصوم جنة وحصن حصين من النار، فانتبهوا لشهركم عباد الله، فإنه محطة تزود. واعلموا أن تعاقب الشهور ومجيء رمضان عاما بعد عام معناه دنو الآجال وذهاب الأعمار، والناس يتخطفون من حولكم، والأحباب يرتحلون عنكم، وقد أملوا ما تؤملون فقطعتهم المنايا وأنذرتكم مصيرهم، فاستعدوا لمآلهم، فالمرد إلى الله، إلى جنة أو نار، خلود بلا موت وإقامة بلا ضعن، فريق في الجنة وفريق في السعير، فانظروا ما تختارون، فإنه لا أحسن من الجنة ولا أفظع من النار، والدنيا ساعة فاجعلوها طاعة، عمر قصير وبعدها سفر طويل، ورمضان ليس بشهر طعام، وإنما هو شهر قيام وصيام وتلاوة قرآن. يا باغي الخير أقبل فهذا زمانك، ويا باغي الشر أقصر، ويا باغي الشر أقصر، وانظر ما أمامك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كان أبو ذر رضي الله عنه يقول خطيبا في الناس: يا أيها الناس، إني لكم ناصح، وإني عليكم مشفق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا الدنيا لحر يوم النشور، وتصدقوا مخافة يوم عسير، فالدنيا سوق تجارة، والأعمار رأس أموالها، فاحذروا من تضييعها في غير واجب، واحفظوا صيامكم من كل المؤثرات، واحفظوا ليلكم وإياكم وغير القرآن وما يقرب إلى الرضوان. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد. وقد فرض الله عليكم الصيام لعلكم تتقون، ولذلك قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وتذكروا قول ربيكم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فانتبهوا لإيمانا واحتسابا، إخلاص لله وحده، واحتساب أجر النصب والتعب من الصيام والقيام. فلا تستثقل الصيام يا عبد الله، ولا تستكثر أيامه، ولا تتعب من طول القيام، فالجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم الأجر فإنه لي وأنا أجزي به. فما ظنكم بجزاء أكرم الأكرمين إذا تولى الإعطاء بنفسه؟ فارفعوا الهمم لاستقبال شهركم، وجاهدوا في الله حق جهاده، واصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإياكم والصوارف، فلقد عظم الأسف على أقوام ضيعوا شهرهم بما لا ينفعهم، وفرطوا في حق الصيام والقرآن وكأنهم ضمنوا الحياة، وما علموا أن الناس يتخطفون من حولهم. وإذا جاء الأجل انقطع الأمل، وارتهن كل امرئ بالعمل، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

اللهم توالت الحروب على أهل الإسلام وازداد الفقر والبلاء. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمة دينك. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم واجعلهم يدا على من سواهم. اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم. اللهم احقن دماء المسلمين وصن أعراضهم واحفظ أموالهم وقهم شرور أنفسهم وشر كل ذي شر تولى عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك واحفظهم بحفظك واكلهم بعنايتك. اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم اجزهم خيرا على ما يقدمونه لشعبهم. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.